الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وفي رواية الإمام أحمد حديث رواه الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسند جيد حسن، كما قال ابن كثير: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. ثم يبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يستمع إليه نبيا، ويبين ذلك لمن يستمع إليه رسولا، ويبين ذلك لمن يستمع إليه ممن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: أما القلب الأجرد فهو قلب المؤمن نوره إيمانه، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر. أغلف أي مغلق على ما فيه من الباطل، فلا يقبل حقا يدخل إليه، ولا هو يخرج منه الباطل والكفر والعياذ بالله. وأما القلب المنكوس فذاك قلب المنافق الخالص، عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان وفيه نفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل البخلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم والصديد والعياذ بالله. فأيتهما غلبت على الأخرى غلبت عليه، ونسأل الله السلامة. أيها الإخوة الأحباب، عالم القلوب عالم عجيب، عجيب فيه دلالة على قدرة الله وعظمته. عالم القلوب هو عالم الإعجاز، فيه إعجاز من قدرة الله سبحانه وتعالى. والقلب الذي يتكلم عنه القرآن عالم لا يعرفه أحد، وإنما حاول العلماء أن يعبروا عنه ببعض التعبيرات التي توضح لنا مكانة القلب ووظيفته. فإذا سألت ما هو القلب فاعلم أنه سر من أسرار الله، ليس له مكان محدد في كيان هذا الإنسان، وليس يقصد به تلك المضغة التي هي تضخ الدم وتستقبله وترسله فتكون به حياة الجسد. أقول المضغة التي هي قطعة من اللحم أو عضلة قوية، هي من أقوى عضلات البدن، ذاك القلب الذي يضخ الدم على سنوات عديدة، ربما تطول إلى 90 عاما أو 100 عام أو أكثر من 100 عام، تضخ الدم بانتظام ثابت تستقبله وترسله لا تكل ولا تمل، بصفة منتظمة وبسرعة منتظمة قدرها العزيز العليم. تلك المضغة التي يعرفها الأطباء، لكن القلب الذي يتعرف عليه العلماء في الشرع تلك لطيفة ربانية وسر من أسرار الله لا يعرف أحد له مكانا، وإنما هو يسري في الجسد كله وأثره يسري على الجسد كله كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. تلك المضغة هي القلب، هي اللطيفة الربانية التي نتكلم عنها. القلب هو موضع أسرار الحق تبارك وتعالى ومهبط الأنوار من الله سبحانه وتعالى، يكون فيه النور بالإيمان والعلم والعمل الصالح. إذا استنار هذا القلب وجدت صاحبه على بصيرة من أمره، وإذا استنار هذا القلب وجدت الجوارح كلها مسخرة في طاعة الله. إذا استنار القلب بنور الإيمان ونور العلم ونور القرآن ونور العمل الصالح، وجدت الجوارح كلها مسخرة في طاعة الله. وإذا أظلم القلب والعياذ بالله وجدت صاحبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، والقلب إذا أظلم يتدرج في ذلك درجات. والقلب أيها المسلم الواعي، أيها المسلم الذي تتابع محمدا، أيها المسلم الذي يصدق بالشهادة آناء الليل وأطراف النهار، هذا القلب له أمراضه، هذا القلب يتعرض للضعف أحيانا وللقوة أحيانا ويمرض أحيانا. وإن من أخطر الأمور أن أمراض القلب الشرعية التي حددها الشرع تخفى على كثير من الناس، فصاحبها قد لا يعلم بها، وهنا يكون الخطر. فأمراض الجسد لها آثارها ومظاهرها، نستشعر منها الألم فنبادر إلى التخلص منها والعلاج لها. أمراض البدن، وإن كانت في طرف من أطراف هذا الجسد، في أنملة من أنامل الأصبع، في قدم أو في اليد، الألم فيها يشتد فيشعر القلب بها وتهتز الأجهزة كلها في الجسد، الجهاز العصبي كله يسخر لينقل هذا الألم إلى المخ، فإذا أدرك المخ أن هناك ألما في موضع معين واستشعر البدن كله هذا الألم، سعى الإنسان بعقله وبكل جوارحه وبكل إمكاناته المالية والمعنوية لإزالة ذلك المرض. أما أمراض القلوب التي تؤثر على الإيمان والتي تحرم الإنسان من محبة ربه وتحرم الإنسان من رحمة الله وتحرم الإنسان من القرب من الله في الدنيا وفي الآخرة، تلك الأمراض أخطر آلاف المرات بل ملايين المرات من أمراض الجسد، وهي مع خطورتها لا يتنبه لها الناس، ولكن يأتي سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة، ليعلم المسلمين وينبه الغافلين إلى تلك الأمراض، فيقول لنا إذا صلحت صلح الجسد كله، بمعنى أن الجسد يسخر في طاعة الله إذا كان القلب سليماً، أما إذا كان القلب مريضاً فتجد صاحبه والعياذ بالله لا يشعر بلذة الطاعة ولا يشعر بلذة العبادة ولا يشعر بلذة الموعظة ولا يشعر بلذة آية يسمعها ولا بلذة حديث يصل إليه ولا بلذة موعظة تترد إلى أذنه، هذا القلب المريض صاحبه لا يستشعر لذة العبادة ولا يستشعر لذة العلم ولا يستشعر لذة الموعظة، لأنه قلب المريض، والقلب وظيفته أن يتذوق لذة العلم بتلاوة كتاب الله ويتذوق لذة ذكر الله ويتذوق لذة المعرفة بالله ويتذوق لذة الموعظة التي تدله على الطريق الذي يحبه الله. القلب السليم يتذوق الموعظة فيستشعر حلاوتها ويتذوق لذة العبادة فيستزيد منها لأنه أحس بحلاوتها. إذا رأيت نفسك تستشعر لذة العبادة وتستشعر لذة الاستماع إلى كتاب الله وتستشعر لذة الاستماع إلى موعظة تصلك من واحد من خلق الله، فاعلم أن هذا القلب سليم. فإن الجوارح تفقد لذة الأشياء إذا كانت مريضة، قد تفقد العين ضوء الشمس، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، ويفقد الفم طعم الماء من سقم، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. أليس هذا الواقع؟ أليس هذا هو الواقع؟ المريض إذا أطعمته عسلا قال لا أجد حلاوته فإنه مر، والمريض الذي يفقد الرؤية يقول لا أرى ضوءا لأنه فقد الرؤية. فإذا كانت العين تفقد الضوء لمرض فيها، وإذا كان الفم يفقد طعم الماء وطعم العسل وطعم الفاكهة لمرض أصاب الجسد، فكذلك القلب الذي هو سر من أسرار الله يفقد لذة العبادة، فيصلي الإنسان ويصوم ولا يستشعر شيئا، ويروح ويغدو على المسجد ولا يستشعر شيئا، وقد يسمع القرآن ولا يستشعر لذة، ذاك قلب المريض والعياذ بالله. هذا القلب يحتاج إلى علاج، وعلاجه كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، حين كان يدعو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويأمرنا أن ندعو أن نسأل الله بأسمائه الحسنى كلها بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أي أن نستمد الغذاء لنا لأرواحنا ولقلوبنا من كتاب الله ففي كتاب الله غذاء القلوب وفي الأعمال الصالحة وشرائع الإسلام غذاء القلوب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله القلب الأجرد قلب المؤمن نوره إيمانه أجرد فيه مثل السراج يزهر يضيء لصاحبه فإذا أضاء لصاحبه واستشعر لذة العبادة واستشعر حلاوة القرآن واستشعر منفعة الموعظة ولم ينكر ذلك فذاك قلب سليم فإن وجدت غير ذلك إن وجدت انصرافا وأنت تستمع لخطبة الجمعة فاعلم أن الأمر خطير إذا وجدت انصرافا وأنت تستمع القرآن فاعلم أن الأمر خطير إذا صليت وانصرفت من صلاتك ولم تستشعر بلذة مناجاة الحبيب بلذة مناجاة العلي الكبير بلذة مناجاة خالق السماوات والأرض إذا لم تستشعر هذه اللذة فاعلم أن القلب تعرض لداء خطير فهو به شيء من المرض يحتاج إلى علاج فبادر قبل فوات الأوان أيها العاقل أيها الإخوة الأحباب إن الله الذي خلق هذا القلب وجعل نوره في الإيمان وجعل نوره في العلم وجعل نوره في العمل الصالح وجعل نوره والعمل الصالح والعلم النافع يستمد من كتابه ويستزاد بذكره ويستزاد بالوصل به ليلا ونهارا الله الذي جعل هذا جعل السعادة كلها في هذا القلب إذا استنار القلب لنور الإيمان ونور العلم وانتفع بالقرآن وأحب شرائع الإسلام هذا القلب هو الذي يسعد في الدنيا بالرضا عن الله والرضا بالله والرضا من الله يسعد في الدنيا ويكون سعيدا ويسعد غيره ويسعد في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الشك سليم من الشرك سليم من النفاق سليم من الشهوة سليم من الشبهات سليم من المعصية والميل إليها لأن الشبهات معناها شيء يدخل على القلب فيتردد الإنسان في طاعة الله والاستجابة لله ولرسول الله يدخل على القلب فيقول هل هذا صحيح؟ هل هذا في الممكن؟ هل يمكنني أن أفعل هذا العمل الصالح؟ هل يمكن أن أقوم الليل؟ هل فعلا قيام الليل يغذي القلب؟ هل فعلا تلاوة القرآن تغذي القلب؟ إذا تردد في هذا أو تردد في أن هذا العمل يرفعه ويرفع الأمة به ويرفع الأمة بالعمل الصالح أيضا إذا تردد تلك شبهة تلقى يلقيها الشيطان فيقول للإنسان وما تدري لعل هذا العمل ينفعك أو لا ينفعك وما تدري لعل هذا العمل يقبل أو لا يقبل وما تدري كم من رجال حجوا ولكنهم كانوا منحرفين كم من رجال يصلون لكنهم ليس لهم ضمير يلقي هذه الشبهات فيزهد الإنسان في الطاعة ويجعله يتكاسل ويكثر عن طاعة الله تلك هي الشبهات أما الشهوات فهي الميل إلى المعصية والميل إلى الدنيا وشهواتها وما فيها وما زين منها إذا مال القلب إلى الدنيا حتى ولو كان بالحلال كان ذاك سببا يحجب القلب عن الله فإن الإنسان يحتاج إلى أن يكون ذاكراً لله في كل أحيانه ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صغائر الذنوب تجتمع على القلب فتحجبه عن الله الذنب مرض، فإذا تكرر الذنب وتكرر وتكرر طبع على القلب فأصبح القلب ميتاً والعياذ بالله. إن العبد إذا أذنب ذنباً نفتت نكتة سوداء في قلبه، فإن نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، فإن نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، فإن عاد وزاد زيد فيه حتى يطبع على قلبه. وذاك هو الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم يومئذ عن ربهم لصال، كلا إنهم لصال الجحيم، لصال الجحيم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. زادت المعاصي صغيرة فصغيرة فصغيرة فصغيرة، فحجب القلب عن الرب فلن يستشعر الطاعة في الدنيا، فيحجب في الآخرة عن الله، فيحرم من النظر إلى الله ويحرم من نظر الله إليه، وذلك هو الحرمان والعياذ بالله. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يتعرض للفتن فيأكل شيئاً من الحرام أو من الشبهات، أو يأتي شيئاً من الحرام أو من الشبهات، أو يترك شيئاً من الطاعات فيختم على قلبه والعياذ بالله، والعياذ بالله. تعرض الفتون تعرض الفتن على القلب كما يعرض الحصير عوداً عوداً، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير الناس على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ولا ينكر منكرا إلا أشرب من هواه، أشرب من هواه ميل للنساء، أشرب من هواه استمتاع وترف، أشرب من هواه ميل للمعصية، أشرب من هواه موسيقى وأغاني، أشرب من هواه صور عارية، أشرب من هواه ليالي سفنى أمام المعلومات، شبكة المعلومات أمام النت، شباب يضيع وفتيات تضيع وأمة تضيع، ساعات طوال أمام صور عارية أو أمام مناظر قبيحة أو أمام فاحشة فعلا، هذه كلها أمراض تدخل على القلب فيعمى والعياذ بالله، فلا يرى منكرا ولا يرى معروفا، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. التقصير في الطاعة، التقصير في الطاعة يعمى معه القلب ويغفر، لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات الذين لا يحضرون إلى الجمعة ولا يصلونها ولا يواظبون عليها، لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. من ترك جمعة أو جمعتين أو ثلاثا طبع على قلبه، ختم على قلبه، كان من الغافلين. هذا الذي قصر في طاعة أو فعل معصية يسود قلبه، يعمى قلبه، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ليأتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. هكذا ينبهنا سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نحذر الذنوب الصغائر حتى لا تبتلى القلوب بالأمراض، فإذا مرضت وأدمنت الذنوب أصبحت عمياء، فإذا طبع عليها أصبحت صماء، لا تسمع خيرا ولا ترى خيرا ولا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. إذا أصبح في الأمة 10% فقط ممن يوصفون بهذه الصفات قل على الأمة الدمار، فالأمة كلها لها قلوبها، بقلوبها إذا حيت قلوب الأفراد حيت الأمة، أصبحت الأمة لها قلب يبصر ويرى المنكر منكرا ويرى المعروف معروفا أصبحت أمة قوية متماسكة يؤيدها ربها بنصره وعزته، يؤيدها ربها بتوسعة أرزاقها، يؤيدها ربها بهيبتها ومكانتها في أعين الأمم. أما إذا طبع على القلوب وأصبح في الأمة نسبة والعياذ بالله تهدد بالخطر، أصبحت الأمة بعيدة عن عين الله، بعيدة عن رعاية الله، بعيدة عن مناصرة الله، بعيدة عن تأييد الله، هنالك قل على تلك الأمم الدمار. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو طبيب القلوب، وهو الحريص على أن تسلم قلوبنا، وحريص على أن تكون الأمة كلها ذات قلوب سليمة. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلب بيد أصبع بين أصبعين من أصابع الرحمن، وكان كثيراً ما يلجأ إلى الله ويستجير بالله ويستغيث بالله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جئتنا بالحق المبين واتبعناك، أتخشى علينا يا رسول الله؟ فيقول: نعم، أجل، إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فإذا كان القلب يستنير، أعيد الكلام وأكرره، يستنير بالإيمان أولاً وباليقين الراسخ وبالعلم ثانياً وبتلاوة كتاب الله دواماً وتدبراً وبالعمل الصالح اقتناعاً ومحبةً وتأكيداً على الإيمان الراسخ وإرضاءً لرب الأرض والسماء، إذا الإنسان فعل ذلك يحيا قلبه، يحيا قلبه بنور الإيمان، بنور العلم، بنور القرآن، بنور العمل الصالح، يحيا قلبه. أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. جاء الإسلام نورا، وجاء محمد نورا، وجاء القرآن نورا. ثانيا، الدعاء والاستجارة والاستغاثة بالله والاستجارة بالله أن يثبت هذا القلب على الدين وعلى العمل الصالح وعلى حب ما يحبه الله وعلى بغض ما يبغضه الله. نستغيث بالله ونلجأ إليه ونهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحيا القلوب. فإذا حيت القلوب تحيا الأمة حياة سليمة، حياة سليمة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا قالت الآية في آخر سورة الشورى: أوحينا إليك روحا، جعلناه نورا، فالقرآن هو الروح التي تحيا بها الأمة، والقرآن هو النور الذي تسير به الأمة. فإذا كان النور المادي في الليل حين تستنير وتضيء المصباح، ونطلب أن تضاء الشوارع بالمصابيح والفوانيس، إذا كانت هذه الأنوار المادية بها نعرف الهدف، وبها نحدد معالم الطريق، وبها نتجنب الزلل والعقبات والنكبات والأشياء التي تعوق مسيرتنا. النور المادي يوضح لنا الطريق حتى نتجنب العوائق والعوالق والعقبات، وحتى نستبين الهدف ونستبين الطريق فنمشي على بينة، فيقصر لنا الطريق ونصل للهدف بأسرع ما يكون إذا كان هناك نور. أما إذا فقدنا النور لا نرى الهدف ولا نرى معالم الطريق، ونتخبط وتطول بنا المسافات حتى نصل إلى الهدف. أما نور الإيمان فهو كذلك كما شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نور الإيمان تحدد به الهدف، ماذا يريد منك ربك؟ نور الإيمان تحدد به الطريق فتمشي على بينة من أمرك. نور الإيمان تتجنب به العقبات والمعوقات من وساوس الشياطين وخواطر النفس الأمارة بالسوء ومن شياطين الإنس والجن. تمضي في طريقك على بصيرة من أمرك، على نور من الله. هذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وسع على عبادك المقلين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك قناعة تغنينا، وتوكلا يكفينا، ويقينا يشفينا، وورعا يحجزنا، وهدى يرشدنا، وتوفيقا يسعدنا، وعلما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.